هنا القاهرة، فيه في حياتنا ناس محتاجة ومنسية، وفي اللي عنده مشكلة عليه مستعصية، وفي من الناس اللي فعل الخير عاد فيه، وفي اللي في مهنته ووظيفته وقت لخدمة الغير يهديه، وده ما يجيش إلا من الناس للناس. للناس مع أمل مصطفى. رئيس التحرير أحمد دياب. إعداد شيرين لطفي. هندسة الهواء وسام محمد. مساء الخير، وبرحب بكل السادة المستمعين في كل مكان، ويتجدد اللقاء وحلقة جديدة من برنامجكم من الناس للناس. اسمحوا لنا قبل ما نقدم الفزورة الثالثة النهاردة، ده تالت أسبوع لينا في رمضان في برنامج من الناس للناس. الفزورة السابقة اللي هي كانت الأسبوع الماضي كان الحل بتاعها الكنافة. وصلنا الحقيقة عدد كبير جدا من السادة المستمعين اللي اتصلوا بينا من خلال التليفون بعد الفزورة مباشرة، زي ما بنقول دايما في الفزورة، وكمان كان على صفحة البرنامج العام عدد كبير برضو من السادة المستمعين اللي توصلوا للحل الصحيح وهي الكنافة. يوم الخميس امبارح عملنا يعني اخترنا 5 فائزين من المجموعة اللي كانت موجودة، هنقول أسماءهم. طبعا احنا بلغناهم وقلنا لهم الكلام ده علشان يقولنا النهاردة ان شاء الله على باب 15 يستلموا الجوائز بتاعتهم. لكن احنا طبعا على الهوى دايما قبل ما نبدأ الفزورة الجديدة بنقول أسماء الفائزين الخمسة اللي احنا تم اختيارهم بالأمس. هم مين؟ توصل للحل فاطمة عبد الهادي، رقم تليفونها الأخير آخر 3 أرقام 753، منى أحمد 257، ده آخر 3 أرقام في تليفونها، وليد حسن آخر 3 أرقام 388، طنطوي جمعة آخر 3 أرقام في تليفونه 689، محمد السيد آخر 3 أرقام 307. يبقى فاطمة عبد الهادي، منى أحمد، وليد سيد، طنطوي جمعة، محمد السيد. ألف مبروك وحظ سعيد لكل سادة المستمعين في كل مكان. مبروك علينا فرحتنا الليلة، يعس الناس هنعيش دنيا لوحدينا، اليوم ده يومنا ومين يلومنا، عيش يومين حلوين من حيالنا. وهلا هلا هلا هلا أمر بجد ما شاء الله، وهلا هلا هلا هلا أنا بنتك بحلم ولا، والله أحلى فرحة الليلة فرحة لما كل العيلة، والله أحلى فرحة الليلة والدنيا في عيوننا جميلة. هلا هلا هلا هلا أمر بجد ما شاء الله، وهلا هلا هلا هلا أنا بنتك بحلم ولا، والله أحلى فرحة الليلة فرحة لما كل العيلة، والله أحلى فرحة الليلة والدنيا في عيوننا جميلة. مبروك علينا فرحتنا الليلة، يا أعز الناس بنعيش دنيا لوحدينا، اليوم ده يومنا ومن يلومنا، عيشنا يومين حلوين من اللي في خيالنا. ألف مبروك للخمسة الفائزين في فزورة الأسبوع الماضي، وتعالوا معنا نسمع الفزورة الجديدة. مستمعينا الأعزاء كل عام وأنتم بخير. خلال برنامج من الناس للناس وطوال شهر رمضان هيكون معنا فزورة كل حلقة بعنوان الكلام على إيه؟ جوائزنا عينية، وسيتم إعلان الفائزين في الحلقة القادمة إن شاء الله. حظا سعيدا لكل مستمعينا. جبنا لك فزورة مسموعة ومنظورة، دي حاجات شفناها وعاشت في الصورة. في شهر الخير معروفة ومشهورة، هتفكر تلاقيها سهلة وميسورة. الكلام على إيه؟ الكلام على إيه؟ الكلام على إيه؟ الكلام على إيه؟ الكلام على إيه؟ اصحى يا نايم وحد الدايم، قوم وقول نويت اكون صايم. رمضان كريم، بصوتي وطبلتي في الشارع هايم. الكلام على ايه؟ فاهم الكلام ده ولا اقول كمان؟ ايه قول تاني كده. يبقى اقول كمان. كمان كمان. طب هقولها على الهادي. اصحى يا نايم وحد الدايم، قوم وقول نويت اكون صايم. رمضان كريم، بصوتي وطبلتي في الشارع هايم. الكلام على ايه؟ كنتم مع الكلام على ايه؟ كلمات عمرو صبري، اخراج رانيا مكي. يبقى الكلام على ايه؟ منتظرين تواصلكم معانا لحل الفزورة على تليفون رقم 2752-93-303 بعد الفزورة مباشرة. طب واحدة واحدة وبلاش كل حاضر. واحدة واحدة. حاضر. حضر لك الخير يا ضلايا. واحدة واحدة. 2752-93-303. كل الشكر كل الشكر. أو من خلال صفحة البرنامج العام، بوست من الناس للناس، والفزورة معادة على البوست، وهيتم عمل قرعة لاختيار 5 من الفائزين وإعلان أسمائهم في الحلقة القادمة إن شاء الله لتسلم الجائزة. حظا سعيدا لكل مستمعين. رجعنا لكم مرة تانية وبرنامجكم من الناس للناس، وأعتقد أن الفزورة كانت سهلة قوي، وإن شاء الله أكيد أنا متوقعة طبعا عدد كبير جدا من السادة المستمعين هيتوصلوا للحل. بس يلا اتصلوا على طول وقولونا الحل كان إيه، وبرضو على صفحة البرنامج العام كلمونا وقولونا الحل كان إيه، وإحنا في انتظار سواء التليفون أو على الصفحة، وإن شاء الله برضو هيتعمل قرعة يوم قبل الفزورة بيوم ونختار الخمسة الفائزين. حظ سعيد لكل السادة المستمعين في كل مكان. في حاجة حلوة جدا ومهمة قوي بتحصل دايما في رمضان، وهي بنك الطعام. طبعا احنا عارفين مائدة الرحمن دي حاجة تانية خالص، لكن بنك الطعام دوت احنا عاوزين نعرف الفكرة دي كانت ازاي، هل هي في رمضان بس ولا ممكن تكون طول السنة؟ في ناس مستحقة بالفعل لبنك الطعام، مستحقة فعلا ان حد يديها اكل، سواء اسرة سواء فرد سواء يعني بتبقى يعني في ناس فعلا مستحقة. تعالوا نتعرف اكتر على بنك الطعام، ومعانا على التليفون الاستاذ احمد لجيب رئيس قطاع العمليات الميدانية بنك الطعام المصري. اهلا بك معنا يا استاذ احمد. اهلا بك يا فندم، وكل سنة حضرتك طيبة وكل السادة المستمعين. وحضرتك بألف خير يا رب. الله. قول لنا في الاول كده يا استاذ احمد، يعني الفكرة جت ازاي موضوع بنك الطعام؟ بنك الطعام المصري بقاله 18 سنة في المجتمع المصري، والفكرة بدأت بأن احنا حابين ان احنا يبقى متواجدين مع اهلنا واسرنا بالتدخلات في المواد الغذائية من خلال قواعد بيانات تم انشائها في بنك الطعام المصري. قواعد البيانات دي للاسر مدروسة ومسجلة وبيتم تحديثها كل سنة، وبنتدخل مع الاسر المستحقة بنوعين من التدخل. النوع الاولاني الحالات المستحقة بصفة شهرية، ودي بيوصل لها 30 مواد غذائية كل شهر، زي المرأة المعيلة وكبار السن والعجز والإعاقة والأمراض المزمنة. كل شهر حضرتك بتقول، يعني معنى كده ان الموضوع مش في رمضان بس، ده على مدار العام كله. بالظبط يا فندم، تدخلاتنا طول السنه ال 12 شهر بالكامل. معانا اسر مسجله معانا كل شهر بتاخد كرتونه مواد غذائيه بتحتاج اللي فيها كل احتياجات البيت المصري. وتكفي الكرتونه دي يا استاذ احمد طول الشهر تكفي الاحتياجات المنزليه؟ احنا عندنا افراد اسر مختلفه، في عدد افراد اسر ممكن الكرتونه توصل معاهم ل 15 يوم، وفي افراد اسر توصل معاهم الكرتونه ل 20 25 يوم. تمام. فاحنا بنقدم تدخلات مواد غذائيه للاسر في خلال الشهور كل شهر حسب الدراسه المقدمه، وكمان تدخلاتنا مع شهر رمضان الكريم، لان احنا بنوزع بنوصل لعدد اسر بنضاعف المساعدات اللي بيقدمها بنك الطعام، وبنتدخل في شهر رمضان باكثر من نوع. النوع الاولاني تدخل برضو بكرتونه اسمها فرحه رمضان، واحنا في بنك الطعام دايما عندنا شعار اسمه فرحه رمضان لاسرنا واهالينا الحالات المسجله تحت قاعده بيانات بنك الطعام المصري. بنقدم لأسر كرتونة وبنقدم لأسر مواد، بنقدم لأسر وجبات ساخنة على الإفطار. أنا كنت متخيلة أن بنك الطعام أن ما فيش فيها كرتونة، أن كلها عبارة عن أطعمة مجهزة، يعني أن هي تبقى كلها معمولة. نوعين إن شاء الله وجبات. لكن في رمضان بتبقى النوعين، لكن على مدار السنة كلها بيبقى الكرتونة. الكرتونة زائد ان احنا عندنا تدخلات تانية زي في تكية بنك الطعام، التكية دي بتطلع يوميا وجبات برضو لأسر الأمراض وأسر العجز وأسر الإعاقة اللي هم بيقدروش يطبخوا كل يوم في بيتهم وما عندهمش حد معهم في البيت يقدر يساعدهم، فدي تكية بنك الطعام الشهرية برضو المستمرة على مدار العام. عندنا تدخلات تانية ان احنا عندنا وجبة سخنة يوميا لتلاميذ المدارس المسجلين في وزارة التربية والتعليم في 10 محافظات، بنقدم 35,000 وجبة سخنة في 44 مدرسة على مستوى 10 محافظات، ودي الأولاد يوميا بينزلوا يأكلوا في المطبخ المدرسي اللي تم إعداده من بنك الطعام المصري وملحق بيه قاعة طعام. الأولاد بينزلوا من الفصل وبينزلوا يأكلوا الوجبة بتاعتهم وبيطلعوا يكملوا اليوم الدراسي العادي بتاعهم. والله ده جميل جدا، أنا أول مرة أسمع أن في وجبة بتبقى في المدرسة، أن فعلا بتنزل لهم وجبة سخنة يقدروا التلاميذ أن هم فعلا يتناولوها في وقت الدراسة. وفيها كل العناصر الغذائيه المطلوبه لكل مرحله سنيه لحد التعليم الاساسي. بتبقى عباره عن ايه طب يا استاذ احمد؟ خضار وبروتين وسلطات ومعاه قطعه فاكهه. ده كل يوم يوميا نفنن في المدرسه يوميا. بس بس بس يعني انا عايز اقول ايه، ان مش يعني بيبقى بيتم اختيار التلاميذ دول من الفصل، ما بيبقاش الفصل كله بينزل ياكل، لا مجموعه بس هم اللي بيتم اختيارهم على اساس ان دولت يعني هم اكتر ناس مستحقه ان هي ممكن تتناول الوجبه دي. لا يا فندم، كل الاولاد في المدرسه بياكلوا، كله بياكل، كلهم بياكلوا. بالظبط، دي حاجه جميله فعلا. طبعا حاجه جميله جدا. التغذيه مهمه جدا للاولاد في السن ده، واحنا بنقدر نوفر للاولاد في السن ده تقريبا لا يقل عن 35% من احتياجه الغذائي اليومي على مدار اليوم، فاحنا بنقدم له تقريبا 35% من احتياجه الغذائي للنمو السليم لجسمه. طب انتوا بيتم يعني اختيار المدارس ديت على اي اساس؟ يعني ايه الحاجه اللي احنا بيتم اختيار مدارس بناء على التنسيق مع وزارة التربية والتعليم، وبنختار الاماكن في القرى وفي بعض الاماكن اللي الحالة فيها يعني تكاد تكون في احتياج شديد يعني. تمام، حضرتك بتقول في 10 محافظات دول الصعيد ولا دلتا ولا فين؟ كله يعني العشرة منوعين، يعني عندنا في الصعيد وعندنا في الدلتا وعندنا في القاهرة الكبرى، منوعين في كل المحافظات، حتى كمان الحمد لله موجودين في الوادي الجديد، يعني الحمد لله احنا منتشرين منتشرة على مستوى الأقاليم في جمهورية مصر العربية بالكامل يعني. طيب هل في مثلا لو في مدرسة عندها أولاد محتاجة دوت، هل انت بقى في متابعة مثلا لمدارس أخرى تانية؟ أكيد كل مرة يعني مش هي دي الأسماء اللي بتبقى أو دي أسماء المدارس اللي بتبقى موجودة كل مرة، في أكيد زيادة تانية، يعني هل انتوا بتعرفوا منين الناس الجديدة أو المدارس الجديدة دي؟ هو احنا ان شاء الله طبعا ده بيتم بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، ان احنا بنعمل خطة كل فترة نضيف مدارس جديدة ندخلها معانا في منظومة الغذاء. خليني بس اوضح لحضرتك حاجة، ان نفس المدرسة اللي احنا موجودين فيها هم الاولاد بيطلعوا من مرحلة لمرحلة وبعدين بيدخل جيل جديد احنا بنستقبله، احنا ماشيين معاهم لحد أيوة. ما يطلع لحد ما يطلع مرحله ابتدائي. فبالتالي الغرض من المشروع ده او غرض من الموضوع ده فعلا ان احنا حابين ان احنا نوصل للاولاد في المرحله السنيه دي غذاء صحي سليم يساعده على النمو السليم، يقين الامراض زي سوء التغذيه وزي الانيميا. احنا كمان بننزل لمستوى تحت شويه كمان وبنتدخل مع الاولاد في الحضانات التابعه للجمعيات الاهليه ووزاره التضامن الاجتماعي، وبنعمل معاهم نفس البرنامج بالظبط، ان احنا بنقدم لهم برضو وجبه سخنه بس تتناسب مع سنهم ومع الفئه العمريه بتاعتهم اللي هي من 3 سنين إلى 6 سنوات. ده جميل، ده جميل جدا طبعا، يعني مجهود تشكروا عليه طبعا إن إنكم بتقوموا بحاجة زي كده، لأن بالفعل كان في يعني بعض، أنا كان بيجيلي بعض الرسائل يعني من بعض الأسر إن أولادهم بينزلوا من غير فطار ما بياكلوش، ولو واحد أكل تاني ما بياكلش علشان يوفر أكل لأخوه. ففي فعلا أسر فعلا محتاجة إن هي يبقى في فعلا وجبة في المدرسة تقدر تعوضهم عن عدم تناولهم وجبة مثلا فطار أو أي حاجة زي كده في البيت. ده حقيقي، ده حقيقي. وخلينا أقول لحضرتك كمان إن إحنا في رمضان عندنا الحمد لله بنك الطعام المصري عامل موائد الرحمن، بعامل إحنا مسمينها خيمة رمضان عشان هي بتدخل بهجة على السادة الزوار اللي بيشرفونا في ساعة الإفطار. فيها حاجات ترفيهية بقى غير الأكل؟ بالظبط يا فندم، احنا الحمد لله في الخيمه الرمضانيه، بدل كلمه المائده يعني بنقول عليها الخيمه الرمضانيه، احنا بنستقبل الاولاد وعندنا خيمه كبيره جدا جنب مقر البنك. ده غير ان احنا عندنا في 27 محافظه عندنا 100 مائده موجوده في الميادين العامه وفي بعض مراكز الشباب داخل المحافظات. يوميا بنستقبل الساده الصائمين الزوار الخيمه، بيتفضلوا مشكورين، بيتم تقديم لهم وجبه الافطار. والنوع الثاني من تدخلات الوجبه السخنه ان احنا من خلال المطابخ المركزيه الموجوده في بنك الطعام المصري في كل المحافظات بنقدم وجبات الافطار اللي بتوصل للبيوت من اسرنا واهالينا اللي مش هيقدروا يطلعوا في المائده او ظروفهم الصحيه تمنعهم من تحضير الطعام او وجبه الافطار. ربنا يجازيكم خير والله يا استاذ احمد. طب في سؤال برضو كنت عايزه اعرف، يعني في بعض الناس بنلاقيهم كبار في السن قاعدين في الشوارع يعني على الأرصفة، دول مش هيروحوا مائدة رحمن ولا هيروحوا في مكانهم، قاعدين في مكانهم زي ما هم ما بيقدروش حتى يتحركوا، هل يعني بتوصل لهم برضو وجبات للناس دي؟ طبعا بنك الطعام بيشتغل من خلال قاعده بيانات كبيره جدا من الجمعيات القاعديه، يعني بنك الطعام تحت منه جمعيات قاعديه في كل محافظه. الجمعيات دي بتبقى عامله حصر بالاسر اللي بتحتاج للتدخلات الغذائيه، بيتم دراسه. لا دول مش اسر، دول افراد بيبقوا موجودين على الارصفه احنا بنشوفهم. في بعض الناس انا كنت بشوف بعض الاسر بقى هم اللي ممكن ان هم يوزعوا في الشارع، يطلعوا بالليل مثلا يوزعوا عليهم وجبات. فانا بسال يعني هل بنك الطعام المصري برضه بيهتم بالناس اللي موجوده، يعني عايز اقول المشردين اللي في الشارع؟ هو مفيش شك ان طبعا بيتم توزيع عليهم، لان بيبقى فيه نسبه معينه من الوجبات بيتم احتسابها لبعض الحالات زي عابري السبيل او زي الحالات المتواجده في الاماكن او في الطرقات. يعني مفيش شك ان احنا في رمضان الجميع طبعا الاكل تحت امره، ومفيش شك طبعا ان الكل محتاج اي مساعده عمره ما يتاخر عنه في اي طريقه من انواع التدخلات يعني ان شاء الله. طب هل في اي خط ساخن يا استاذ احمد ممكن احنا نتصل بيه او نقول للساده المستمعين عليه لو شافوا حاله من الحالات ديت يقدروا ان هم يتصلوا بيكم يبلغوكم في المكان ده يقولوا العنوان بالظبط مثلا دي؟ هو بس حابب بس اوضح لك ان احنا بنشتغل من خلال الجمعيات القاعديه، هم هيكلمونا على رقم تليفون 160 60. اي حد حابب طبعا يعني يتواصل معنا على الخط الساخن احنا بنرحب بيه على رقم تليفون 160 60. احنا لو في اي حاله محتاج نساعدها بيبلغنا واحنا بنحولها لاقرب جمعيه في المحيط بتاع السكن اللي فيه الحاله. احنا برضو يعني 160 60 ده الرقم دوت، ده مهم جدا للساده المستمعين لكل اللي عاوز يساعد، سواء حد في الشارع هو شايفه محتاج ان هو حد يجيب له وجبه او كده، او لو جار ليك او حد تعرفه برضو اسره تكون ممكن هو ممكن يتصل، ممكن يضاف على قاعده البيانات اللي موجوده عند حضرتك. اكيد طبعا بعد دراسه الحاله تحت والتاكد من استحقاقها. طبعا طبعا طبعا. انا بشكرك شكرا جزيلا استاذ احمد لجيب رئيس قطاع العمليات الميدانيه بنك الطعام المصري، الف شكر وربنا يجازيكم خير يا رب على كل العمل الخير اللي انتم بتقوموا بيه. الف شكر. شكرا ليك. رحلتنا أكيد مدارسنا أولى من غير مستقبل ابني وبنته وابني من غير ما يركز إزاي ينجح. خلي كل طالب يفهم ينجح يكبر يقدر يحلم إنه هو هيسيبنا ومش هيقرب. زكاتك تسعد بيها الغير وترضي رباك وما تخليش حاجة في يوم تنسيك واجباك. خلي زكاتك توصل تطرح خير وبركة في كل مطرح. الجوع هيسيبنا ومش هيقرب. رجعنا لكم مرة تانية وبرنامجكم من الناس للناس. الفقرة دي هنتكلم فيها عن حاجة مهمة جدا جدا يمكن كلنا بنعاني منها سواء لينا أو لأولادنا. في سلوكيات خاطئة يمكن احنا بنقع فيها يومية بتسبب لنا تسوس في الأسنان، بتسبب لنا ممكن يكون نزيف في اللسة، يمكن التهابات في اللسة نفسها، يمكن في رمضان مع شرب مشروبات وأكل حلويات كتير يعني بحس إن احنا نعوض فترة الصيام ويبقى عندنا طاقة بنستخدمها برضو بأسلوب خاطئ، ما بيبقاش عندنا سلوكيات سليمة إن احنا نقدر نغسل أسناننا بعدها على طول أو حاجة زي كده. يسعدنا أن تكون معنا الآن الدكتورة أمنية مجدي مدرس بقسم تجميل وترميم الأسنان بالقصر العيني. أهلا بيكي معنا دكتورة أمنية، كل سنة حضرتك طيبة. رمضان كريم، كل سنة حضرتك طيبة وكل المستمعين بخير يا رب. الله أكرم، حضرتك بألف خير يا رب. دكتورة أمنية، يعني أنا كنت لسه بتكلم عن السلوكيات الخاطئة اللي إحنا يعني بنعملها سواء إحنا أو أولادنا في رمضان أو غير رمضان. يعني هل تسوس الأسنان دوت بتيجي من السلوكيات دي ولا ممكن نحنا نعالج الأمور ديت ونقدر نلحق حاجة مثلا نحنا فعلا نخلي أسناننا ترجع مرة تانية كويسة وسليمة؟ طبعا تسوس الأسنان مرض ممكن يتعالج، يعني ممكن يتعالج عادي. وفي رمضان ربنا مدينا منحة كبيرة قوي إن التسوس بيقل جدا في رمضان، نشاط البكتيريا المسببة للتسوس بتقل، بس المشكلة في العادات الخاطئة اللي احنا بنعملها هي اللي بتزود المشكلة. تمام. الناس كلها في رمضان بتقول لا، غسل الأسنان بيفطر أو بيبطل الصيام. فهنمتنع عن غسيل الأسنان. لو هو في مشكلة طول النهار مثلا في غسيل الأسنان بالفرشة والمعجون، ممكن نغسلها بعد الفطار على طول وبعد السحور، يبقى صحيح. بعد الوجبتين اللي احنا بناخدها. تمام. ده مش هيبقى فيه اي مشكلة. الحاجة الغلط جدا كمان ان احنا بنكثر من المشروبات المحلية. أيوة. يعني طول اليوم بنشرب مشروبات وبنحليها سكر. واحنا المفروض في اليوم بيبقى لينا معلقتين سكر بس، مش اكتر من معلقتين. المشكلة ان احنا بنشرب مثلا 6-7 معلقتين. سنة حضرتك انت قلتي معلومة خطيرة. ايوة. في اليوم معلقتين سكر؟ لا، ده احنا في اليوم 2 كيلو سكر. بالضبط كده. مشكلة الأكثر حاجات بتسبب التسوس السكر الأبيض والدقيق الأبيض. يا خبر. والدقيق الأبيض. الدقيق الأبيض دول أكثر كارثتين لتسوس الأسنان. يعني المعجنات بمع. يعني المعجنات كلها، الكحك، الحاجات دي كلها. دي بتسبب تسوس الأسنان مباشرة. فنستبدل بقى السكر الأبيض بالبدائل الصحية. البدائل الصحية زي سكر الفركتوز، زي العسل الأبيض، زي ان انا اجيب فيه سكر مش اعلانات، بس قصدي ان هو من نباتات، من نبات. تمام. فده بيتباع موجود، او ان انا هقلل كميه السكر. يعني مش لازم اشتري بدايل، هقلل الكميه بتاعتي المعلقتين يعني طول اليوم على مدار اليوم. في ناس ممكن تشرب الشاي من غير سكر خالص بس تاكل معاها طبق حلويات. طبعا. لازم لا، ده من الاساس. لا، نشرب الشاي من غير سكر وناكل حلويات صحية. يعني ما هو في برضو دقيق حلويات صحية. حلو قوي. لا، حلويات صحية جميلة. اي حاجة ممكن داخل فيها الدقيق الكامل او القمح الكامل دي حاجات صحية، زي دقيق مثلا الشوفان كمان. تمام. اي حاجة دي هناكل كله مش هيحصل، مش هنتحرم يعني. نعمل بيه كيكات ونعمل بيه مخبوزات ونعمل بيه كل اللي احنا عايزينه، ولكن الدي الابيض المخبوزات العاديه خالص اللي بالدي الابيض دي خطيره جدا، دي خطيره جدا، دي نحاول احنا نقلل منها او نمنعها، نمتنع عنها تماما يعني. او لو اضطريت خلاص يعني مضطر هاكل الحاجات دي، هدخل اغسل اسناني على طول وهتمضمض على قلب الميه. لكن المشكله احنا طول اليوم حاطين اسناننا في وسط حمضي جدا نتيجه البواقي الاكل اللي احنا بناكلها طول النهار، فالاسنان متعرضه طول اليوم للتسوس، فده لازم نقلله. وعين ربنا مدينا ميزه طول رمضان ان احنا ما بناكلش يعني. لا ما حضرتك بقى ماشي طول رمضان ما بناكلش، بس انت عندك من الفطار للسحور طول طول الفتره دي بناكل. طيب ما احنا بقى نعوض ال 13 ساعه، فاحنا معلش هنغسل أسناننا مرتين، وما بنغسلش أسناننا يعني الناس بتمسك الفرشة 10 ثواني ويبقى كفاية يعني. لا احنا هنغسل أسناننا وقت دقيقتين لثلاث دقايق، همسك الفرشة والف على أسناني كلها من دقيقتين لثلاث دقايق حركات دائرية يعني نغسل بضمير مش كده مرتين من دقيقتين لثلاث دقايق وحركات دائرية، والفرشة أهم حاجة تكون مش خشنة، تكون ناعمة، والمعجون بتاعي ما يكونش تبييض، ما يكونش مكتوب عليه تبييض، يكون معجون أسنان عادي جدا بالفلورايد مثلا ومش للتبييض. لو مش عايز اشتري معجون مش هيفرق معايا برضو، الفرشة اهم من المعجون. تمام. في ناس بتستخدم مع المعجون الاسنان بتستخدم حاجه اللي هو زي البودره البيضه كده، الوصفات اللي هي الخطيره، الوصفات البيكنج باودر مثلا. ايوه بالظبط، البيكنج باودر او حاجه تانية كمان شبه البيكنج باودر، سودا، البيكنج سودا. ايه بقى ده فعلا بتعمل على تبييض الاسنان؟ طيب لا، مش بتعمل على تبييض الاسنان خالص. تبييض الاسنان ده حاجه تانية. اولا لون الاسنان الطبيعي ان هو اللي بيكون اصفر، ده العادي بتاع ده طبيعي، ده طبيعي بيكون مايل للصفار زي بلون بشرتي. فاحنا الوان الاسنان مختلفه، اللي بيجي على الاسنان من الطبقه الخارجيه بيكون تصبغات نتيجه الشاي والقهوه. تمام. يعني او الحاجات اللي شبهها زي الصلصات والصوصات، اي حاجه لونها غامق دي بتلون الاسنان، طبقه المينا بتلون. فانا عايزه الطبقه الخارجيه اللي عليها التصبغات دي تقل، او يعني احلها، احل مشكله اشيلها. التصبغات مش هتتشال باي خلطات او وصفات في البيت، بالعكس هتضر طبقه المينا، هتصنفرها وتخليها خشنه فتقبل اكتر التصبغات، يعني التصبغات تيجي عليها اكتر. مع الاسف صح للاسف. فاحنا مش عايزينها تبقى خشنه، هي كل ما كانت خشنه كل ما هتتصبغ اكتر. طيب عايزين وصفات طبيعيه نلمع او نبيض بيها اسناننا في البيت بس تكون امنه. ايه هي قدامنا؟ كذا حاجه منهم قشر الموز. قشر الموز هجيب الموزه بعد ما كناها، وهناخد القشره وابتدي ادعك بيها اسنان بالراحه جدا، بالراحه جدا من غير ما اضيف عليها حاجه. تمام. قشر الموزه من جوه طبعا، الطبقه اللي جوه دي، الطبقه اللي جوه هنضف بيها اسناني بالراحه، دي هتساعد على التبييض. الله. تاني وصفه جميله جدا، زيت جوز الهند. زيت جوز الهند يساعد على تنظيف الاسنان وبيضها، تلميع والتسوس وكل اللي حضرتك عايزاه، بس هنمشي على الوصفه دي من اسبوعين لثلاث اسابيع. هنعمل ازاي؟ اول ما هنفطر، او لو انا مش في رمضان، اول ما الصبح هبتدي اتمضمض بزيت جوز الهند لمده 10 دقائق مضمضه، لكن مش هعملها بالفرشه ولا حاجه. لا انا هحط في بقي واتمضمض بيه لمده 10 دقائق، بعديها بغسل اسناني عادي وبعمل ببتدي اعمل ميه دافيه وملح، اتمضمض بعديها بميه دافيه وملح. همشي على الموضوع ده من 3 ل4 مرات في الاسبوع لغايه اسبوعين او 3 اسابيع، وبعديها طبعا هحس بالفرق الجامد. دي وصفة مش هتأذي اللثة، بالعكس يعني هتحمي اللثة وتحمي الأسنان من التسوس وكمان تبيض الأسنان. طب احنا قلنا الموز، قشر الموز، الموز، وزيت جوز الهند، وزيت جوز الهند التالتة، وطبعا السحر بقى اللي الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام قال عليه، السواك. تمام. السواك ده في مادة السيليكا اللي بتساعد على تبيض الأسنان. الله. وبعدين ما بتسيبش كمان اي بقايا خالص في الاكل، على طول الاسنان بتبقى نظيفه بشكل جديد. طبعا. طيب في حاجه برضو عايزه اكلم حضرتك فيها دكتوره امنيه، وهي احيانا في البعض من غير بقى صيام ولا حاجه بيكون النفس نفسه بيكون كريه. كريه خصوصا في الصيام. قولي في الصيام ماشي عشان ما اكلش، لكن ممكن ناس بتكون بتاكل لكن برضو ريحه نفسها مش حلو. دي اسباب كتير اهمها جفاف الفم. يعني في ناس بتبقى دايما عندها جفاف شديد في الفم نتيجة ان هو بيشرب سجاير مثلا، او نتيجة ان هو بيتنفس من مناخيره، يعني مش من مناخيره، قصدي بيتنفس من بقه. فهو طول الوقت عنده جفاف في الفم، دي مشكلة كبيرة جدا والناس كتير مش بتاخد بالها منها. المشكلة الثانية ان هو يكون عنده جيوب في اللسة. جيوب في اللسة عبارة عن فتحات في اللسة مش في الأسنان بقى. جيوب في اللسة بتجمع بواقي أكل. أو ما هو مش عارف يخرجها يعني. هو مش شايفها ويبتدي بقى يجيب خلة ودبوس وأي حاجة في البيت يطلع البواقي. بس البواقي مش بتطلع، بالعكس يبتدي يتجلط الدم ما بين الأسنان وده اللي يعمل الريح. يا خبر أبيض. طب استخدام الخلة فعلا بعد الأكل، في بعض الناس لما بتاكل بروتين أو حاجة مثلا بتحاول تمسك خلة بقى تقعد تسلك دي حاجة صحية؟ الخلة لأ، مش حاجة صحية خالص، عشان الخلة دي عبارة عن خشبة بالظبط، فأنا بدخل ومدببة كده عاملة زي مدببة جدا فهي بتعور اللثة. في طريقتين، احنا أهم طريقتين يعني الخيط الطبي لو أنا ما عنديش فراغات واسعة بين أسناني، بس في حاجات بتتحشر خفيفة قوي بين أسناني هشيلها بالخيط الطبي. تمام. أو لو أنا عندي حشوات بقى كبيرة وعندي طرابيش، يعني عندي حاجات صناعية في بقي كتير، هنستعمل حاجة اسمها فرشة ما بين الأسنان. دي بتتباع عادي، فرشه ما بين الاسنان، دي بتتباع عادي في الصيدليه اسمها فرشه ما بين الاسنان او فرشه التقويم. دي بتبقى صغيره قوي ولا ايه؟ صغيره جدا، فرشه صغيره جدا بتدخل ما بين الاسنان تنظف بالراحه وما بتعملش يعني ما بتعملش مشاكل زي الخلل، ما بتجرحش اللثه نفسها. لا خالص، دي بالعكس تعمل مساج للجزء اللي انت مش عارفه توصلين. طب حلو قوي، دي الفرشه دي جميله. ما بين الاسنان اسمها فرشه ما بين الاسنان. طيب برضو كنت عايزه اتكلم على ازاي نقدر برضو نحافظ على اسناننا ونقوم اسناننا واحنا يعني، او نقول لاولادنا حتى الكلام ده. نعمل ايه بقى؟ طيب دلوقتي احنا اللي هنربي الاطفال الصغيره ان احنا نغسل اسنان. دايما الامهات بتشتكي ان الطفل مش عايز يغسل سنانه، فببتدي اقول لها طب انت غسلتي اسنانك قدامه؟ تقولي لا. فاحنا لازم لازم الولد يشوف حد قدامه بيعمل قدامه حاجه يعني. بالظبط كده، هنبتدي نعمل الطفل، نعمل له زي رحله ونقول له يلا هندخل كلنا نغسل اسنان بابا وماما والعيله. يدخلوا يغسلوا اسنانهم ونبتدي نعملها زي حاجه مشاركه ما بيننا وبين الاطفال. صحيح، هو حتى على الاقل هيلاقيها زي كانها لعبه حاجه شداه وبتجذبه يعني. وبنعمل اغاني ونعمل مثلا مسابقه، يعني هنعمل حاجات كتيره في يعني نعملها نشاط. فيبتدي الطفل يحب يعمل ده، يبتدي يقول لك انا عايز كل مره هعمل. ما انت بتعملي لعبه، بس مش كل مره هنجمع العيله كلها ونقعد نغسل سنانها. كل مره لا طبعا مش هنقدر، بس احنا لو نقدر مثلا الام كل ما تيجي هي تغسل اسنانها في الطبيعي. صحيح. تغسل اسنانها مره الصبح على الاقل ومره بالليل، هتاخد اولادها معاها يعملوا المسرحيه دي مثلا. صحيح. فلو انا نشأت الطفل من جواه هو عايز حابب الفكره دي، يبقى هو من نفسه هيبقى الفرشه والمعجون دي حاجه اساسيه في حياته، دي اهم حاجه للاطفال. جميل. تاني حاجة أحب أنصح بيها، نشرب المية. الناس كلها مش بتشرب مية دلوقتي، فمش بيشربوا مية وبيشربوا مشروبات تانية. احنا دايما على الفطار الناس تقولي أنا بشرب مثلا مشروبات غازية، مشروبات فيها سكر كتير، حاجة خطيرة جدا على المعدة كمان كده تبقى فاضية وتاخد، وبننسى المية. والمية دي هي اللعاب اللي احنا اللي حوالين الأسنان، فأي حاجة بتشربيها بتبقى في موجودة بواقيها في اللعاب دي، فأنا عايز اللعاب ده يبقى فيه مية عادية. صحيح. يعني صحيح. دي حاجة مهمة. تاني حاجة ان هم او يعني تالت حاجة ان هم مش بيعودوهم على شرب ولا لبن ولا بياكلوا زبادي، ولو حتى جابوا لبن او زبادي بيبقى محلى عليه بقى اضافات بالظبط. ودي بتبقى غلطة كبيرة. لكن لو عودت الطفل من هو صغير ان هو لا طعم اللبن العادي والزبادي البلدي. يعني انا دايما بنصح بالزبادي البلدي العادي خالص، الجبنة العادية، الجبنة البيضة، الجبنة القريش. مش عايزين اي اضافات عليهم، مش عايزين اي اضافات. ولو حطينا نحط شوية زيت زيتون او زيت عباد شمس، زيت ذرة، اي حاجات طبيعية. طب ومعلقة عسل ابيض مثلا لو اتحطت على الزبادي دي ممكن برضو تثبت؟ مفيدة جدا. لا العسل الابيض ثبت علميا ان هو بالعكس بيقلل التسوس جدا. اي حاجة حلو قوي. طبعا العسل الخام اللي هو مش العسل الطبيعي الابيض. تمام تمام. بيقلل التسوس وبيستعملوه علشان العلاجات الكتيرة كمان. طيب في حاجة برضو عايزة نعرفها من حضرتك، وهي هل الفاكهة ممكن بدل تناول بقى الحلويات واللي كلها مليانة سكر وحاجات طبعا زي كده، هل طبعا الفاكهة بتقلل من التسوس او ممكن ما يبقاش يعني ما يحصلناش تسوس من خلال تناول اي فاكهة اي نوع فاكهة؟ الفاكهة بالذات بقى في رمضان التفاح مهم جدا، والخيار من الخضار، الحاجتين دول بيبتدوا اولا فيهم مواد بتقلل البكتيريا جدا، وثانيا بيعوضوني من المية، يعني هيعوضني عن المية اللي لو انا ما شربتش مية وخدت خيارية او كلت صحية هيقلل جدا. وهم اوريدي كمان اما باجي اكل الحاجات دي بتنظف الاسنان، بتبتدي بالاحتكاك صحيح. تنظف طبقة المينا. فأه طبعا كل يوم تفاح وخيار دي هتبقى، والسلطة طبعا دي حاجات من المفيدات يعني. طبعا يعني انا برضو عايزه والله اقول لكل الناس، طبعا احنا في رمضان بنتعزم وبنعزم، فيا ريت يبقى الحاجه اللي احنا نجيبها للناس اللي احنا رايحين لهم بدل ما نجيب لهم طبق حلويات نجيب لهم فاكهه معانا، بالتالي هتبقى افضل يعني. ولو جبنا موز هناخد قشر الموز وهننضف بيه اسناننا وهتبقى جميل. لو جبنا تفاح هيفيدنا برضو، فيعني الفاكهه بتبقى افضل بكتير من الحلويات. او ناكل بس مش كتير يعني، هناكل حاجه في اليوم مش لازم ناكل كذا. مش طول اليوم، مش طول الوقت، طول الوقت يعني ناخد حاجه هنختار حاجه وناكلها وهنغسل اسناننا بعدها وخلاص. لكن المشكله ان انا افضل طول اليوم باكل حاجات مسكره علشان انا صايمه، لا يعني مش ده، لا حاجات مسكره بعدين اخد حاجات حادقه وبعد كده الاقي نفسي لا محتاجه حاجه مسكره تانية وبعدين عارفه الدوامه دي ما بتنتهيش بالظبط. والمشكله كمان ان هم في النص ما بيلاقوش وقت للميه خالص صحيح. فالموضوع بيبقى اكبر يعني، الناس بتخرج من رمضان بمشكله اكبر مع ان ربنا مدينا هديه. صحيح المية دي فعلا دي يعني دي حياة الإنسان. ده يا ريت برضو نصيحة إن بلاش تناول المياه الغازية بشكل كبير، وخصوصا على يعني على الإفطار، على الإفطار لأنها مع الأسف بتبقى مؤذية جدا جدا جدا. بالظبط، أنا أسناني طول اليوم متعرضة للجفاف ويعني ما فيش لعاب في بوقي، فأول هشاشة كمان والله يا دكتورة أمنية. طبعا طبعا للهشاشة يعني طبعًا. في اختبارات كتير جدا الناس عملوها على المياه الغازيه، لما بتتحط معاها اي حاجه فيها عظام مثلا فبتتحلل، ما بتبقاش في ايوه انا بسميها ميه النار يعني من غير يعني صحيح صح. اوفر، بس دايما بقول لهم عايز تحط ميه نار على اسنانك اشرب بالمياه الغازيه لانها فعلا مؤذيه جدا. ربنا يعافينا يا رب، وان شاء الله تكون كل حضرتك قلتيه وكل النصايح دي فعلا الكل يسمعها فعلا ونعمل بيها باذن الله. ويعني انا كنت سعيده جدا جدا بوجود حضرتك معانا النهارده على الهواء، وان شاء الله تتكرر مره ثانيه وثالثه وعشرة من خلال برنامج من الناس للناس. مشكوره جدا دكتوره امنيه مجدي مدرس بقسم تجميل وترميم الاسنان القصر العيني، شكرا ليكي يا فندم. ميرسي يا فندم. رجعنا معكم مرة تانية وبرنامجكم من الناس للناس، ودايما كنا بنتكلم مع الأستاذ محمد عبد العزيز، هو معنا الآن على الهواء، الكاتب الصحفي ومتخصص في شؤون الطيران المدني. أهلا بيك معنا يا أستاذ محمد. أهلا بحضرتك والسادة المستمعين، وكل عام وأنتم بخير. وحضرتك بألف خير يا رب. دايما كنا بنتكلم على المسموحات للراكب وهو رايح لسه مسافر، طب وهو راجع بقى من المكان اللي كان فيه وهو راجع، طبعا هو هتفرق كتير يا استاذ محمد. بتفرق كتير، طبعا بتفرق كتير، لان احنا على سبيل المثال الحصر، يعني اللي مسافر ده راح يشتغل فبياخد معاه متعلقاته الشخصيه او الحاجه اللي هي كده. طب هو راجع بقى، وهو راجع طبعا لازم يجيب هدايا معاه، اذا كان عمره، اذا كان حج، اذا كان جاي من سفر، اذا كان بيشتغل بره لازم يجيب هدايا لاهله طبعا. وبالتالي بتفترق بقى، او بتفرق، هناك فرق بين الشنط وهي رايحه والشنط وهي جايه. الشنط وهي جايه بتفرق بقى، ان عندنا هدايا. الخط اتقطع، نحاول اتصال مره تانية باستاذ محمد عبد العزيز. يلي جت للناس هدايا، رحمة لقلوبنا ونجا، رحمتك بالناس كفاية، وسنتك أصل الحياة. في المقام انت الأهم، نور كأن البدر تم، شمل بعد الفرقة لم، وعرف الناس الاتجاه. مشتاقين والله نظرة، مشتاقين نمشي في رحابة، مشتاقين والله نظرة، نبقى في الآخرة صحابة، مشتاقين واقفين ودادة، عمره ما يرد الغريب. يا حبيبي يا محمد، صلى على سيدنا الحبيب. مشتاقين والله نظرة، مشتاقين. رجع لنا مرة ثانية يا أستاذ محمد عبد العزيز. ألو، مع حضرتك والله القطع مش من عندي والله. طيب اتفضل حضرتك. كنت بتقول بقى بتفرق كتير. بنتكلم عن الهدايا، او ان الراكب وهو جاي بيبقى طبعا حريص على انه يحمل هدايا لاهله واسرته واقاربه. وطبعا وبالتالي بتختلف بقى الجمارك، بالجمارك احنا بنتكلم بقى عن بيدفع عليها جمارك قد ايه، وبيتعامل معاها ازاي في المطار. اولا في نص التعديلات الجمركيه على زياده حد الاعفاء الجمركي للمسافرين الجايين الى البلاد على المشتريات اللي جايبينها من الخارج، ومن الملابس والسلع والهدايا اللي جايه بصحبتهم لحظه وصولهم الى المطارات، وايضا المواني البريه والبحريه، والمعدل استخدام الشخصي من الاعفاء دي من رفع حدها من 10,000 الى 15,000 جنيه، اللي هي يعني مسموح له يجيب في حدود 15,000 هدايا، تمام، سواء كانت ملابس او كانت سلع او كانت ايه او هدايا. ودي دي معفيه خالص من الجمارك دي يا استاذ محمد. معفيه من الجمارك، يعني انت جايب حدود حاجه في حدود 15,000. مين بقى اللي بيقدر هذه القيمه؟ هو مأمور الجمرك، عنده يعني عنده لائحه وعنده لستة وعنده قائمه وعنده نت كمان بيتصل بيه لو هو معاه سلعه ومش عارف قيمتها. طب هو المفروض الراكب يبقى معاه السلع اللي معاه، بيوري له مثلا الفاتوره ان هي دي بكذا ولا لا؟ لا لا لا، هو يعني من خبره رجل الجمرك ان هو بيبقى عارف الحاجات دي تساوي قد ايه وقيمتها قد ايه. لو في حاجه، لو جاب جهاز جديد وما يعرفش قيمته قد ايه، او هو جهاز بيشك في ايه، في طبعا هو عنده ادواته اللي هو بيستعين بيها، سواء كان القائمه اللي عنده اللي هو بتاع الحاجات الجديده، او ان هو يستعين بيدخل على المصدر نفسه من خلال الانترنت، بيدخل المصدر بيشوف سعرها قد ايه، قيمتها قد ايه، سنه سنه كام. يعني مثلا زي اجهزه التليفونات او المحمول، في حاجات بتبقى بزياده. طبعا بزياده. وبالتالي احنا قلنا الاعفاء دي ال 15,000 بتنطبق على المشتريات من ايضا، وينطبق على المشتريات من الاسواق الحره. يعني احنا النهارده اللي جاب معاه جاب حاجات بحدود 10,000، كويس، 10,000 جنيه، ودخل هو ليه مسموحات للسوق الحره نشتري بحدود 200 دولار، كويس. بيبقى في ليه 5,000 جنيه معفيين من ضمن ال 200، يعني بيدخلوا مع ال 200 دولار. هو ليه كمان فوق ال 5,000 ال 11 ال 15,000 دول ليه 200 اعفاءات بحدود 200 دولار بيشتريهم من الاسواق الحره، سواء كان يشتري هدايا برفانات، يشتري سلع، يشتري اجهزه، يشتري هدايا، كل دي برضه ممكن. بس الهدايا اللي بياخدها من الاسواق الحره دي لابد ان لا يمر عليها 48 ساعه من لحظه الوصول. يعني هو مثلا في كل مطارات العالم وحتى المواني البحريه والبريه فيها اسواق حره، الاسواق الحره دي منطقه حره بيبقى الاسعار بتاعتها زيها زي بره، الجمرك بيحاسب ان الفرق السلع بتاع من السلع من بره لجوه بيقدر يقدر القيمه بتاعتها. لكن ما تقعدش اكتر من يومين. من يومين هو طبعا هو في منافس اخرى الاسواق الحره موجوده خارج القاهره خارج المكان، فممكن هو حتى في خلال 48 ساعه ان ما لحقش في المطار يجيبهم من الايه الاسواق الحره الايه. طيب ايه بقى الشروط بتاعه الحاجات دي؟ اشترط ان الحاجات دي ما يكونش ليها قصد الاتجار، بمعنى ايه؟ او الصفه التجاريه، بمعنى النهارده ما جيبش مثلا دست 12 يعني دسته 12 بنفس المقاس، يعني انا مثلا جايب بنطلونات جايب 12 بنطلون او 6 بنطلونات من مقاس واحد، مقاس واحد ده صفة تجارية كويس، لكن يعمل ايه؟ انا عندي اربع خمس اولاد، عندي اربع خمس لو جبت لكل واحد ده نفس الماركة بس ايه مقاطات مختلفة يبقى مش صفة تجارية. ما خلي بالك يا استاذ محمد، هو ممكن ما بيجيبش لاولاده بس، بيجيب لاولاده وولاد خالاته وولاد عمامه يعني انا النهارده هيجيب كام؟ يجيب 12 يا فندم؟ ما مش قصدي، يعني عايز اقول لك برضو انه ممكن يكون كلهم في مرحلة سنية او عمرية مثلا واحدة. ايوه يعني بس يعني انا النهارده ست ثلاثة اربعة، لكن ما اجيبش 12، يعني هو طبعا تملي بالباكج او الدستة تعتبر صفة تجارية، يعني يجيب 11 ما يجيبش 12. والله هو مأمور الجمرك بقى دي سلطة تقديرية، أول ما بيبص للجواز بيبص الراجل ده سافر فين وجاه منين والبلاد اللي زار فيها. يعني أنا النهاردة لو أنا متردد على دولة عربية عشان أجيب منها أجهزة وكهرباء بتاع زي الموبايلات والحاجات زي كده واللي عمال رايح جاي مكوك كويس، يعمل ايه؟ الراجل دي حاسبه اميري، لا خلاص بالظبط كده. ده مش اول مره ده انت على طول. لكن واحد جاي واحد شغال في السعوديه شغال في الكويت شغال في دوله عربيه ويا عيني الرحله بتاعته سنه قاعد شغال بره سنه ورجع جايب لاولاده، هو في حاجات في سلطه تقديريه في حاجات كده. بالظبط كده بتبقى يعني تقدير حتى الذهب كمان. الذهب انا النهارده الست لابسه ذهب معاها في حدود استخدام الشخصي، لكن واحده مثلا شايف عليها ان هي مثلا بسيطه او زي هنا كده وبعدين لابسه حاطه ذهب مثلا في حدود الكيلو ذهب، لا ده ده ده ده, ده, ده اكتر مسموح، لكن هي ليها في حدود. لكن مثلا النهارده يعني مثلا شخصيه عامه او فنانه او بتاع احيانا بيبقى الحاجات دي برضو الحاجات بتاعتها في حدود، يعني هو بيشوف الباسبور بيشوف الشكل بيشوف السفريات بتاعته بيقدر كده يعني. لكن واحد مثلا عادي وهو راح مطلع الست لابسه ذهب اكتر من اللازم، لكن هو مثلا لو فنان يعني هي هي هي هي وضعها كده مثلا. لكن برضو في حاجات بتزيد عن الحد المسموح، في حاجات جديده جدا هقولها النهارده ان شاء الله. ان ازاي انا النهارده وانا في البيت بتاعنا اعرف الطياره جايه منين، جايه الساعه كام، وفي مطار ايه، وفي صاله ايه. كويس. لا ده مهم جدا. اولا نستفسر عشان نستفسر عن مواعيد رحلات الطيران بالمطار القاهره وزي من الرحلات اللي جايه من دول عربيه ومن دول اوروبيه ومن اي دوله في العالم، وانا قاعد في البيت على التليفون الارضي او على الموبايل. بنطلب بقى المطار القديم بتطلب 2265 5000 2265 5000 من 5000 ل 5000 واحد و 5000 اثنين و 5000 ثلاثة وحتى 5000 ايه 5 كويس. تمام 2265 5000. طيب لو انا هطلب على الموبايل بحط 02، يعني هو بقى ليها الارضي الارضي حاجه والايه والموبايل حاجه. طب احنا عاوزين نطلب بالمطار الجديد اللي هو 3 واطلب اللي هو والرقم ده على فكره بيمشي على مبنى 1 و2 و3 2 2 6 2 2 6 2 2 6 2 6 9 6 6 300 2 6 9 6 6 300 300 دي فيها 1 و2 و3 بالضبط 1 و2 و3 هذا الرقم ممكن هو بيرد عليه انسر ماشين او جهاز بيقول له انت عاوز مبنى ايه، بيقول له عاوز مبنى واحد دوس على واحد، الاول لغه عربيه بتدوس لغه عربيه، عاوز واحد بتدوس مبنى واحد، بده واحد يقول له انت عاوز مين، الجمارك عاوز كذا عاوز كذا عاوز كذا بتدوس. هو بقى ما عرفش يتصل حاجه بيستني في بيستنى كده اسمه ايه ان هو يكلمه شخصي يكلمه زي ما بعض الناس زي هنا كده برضه في بعض الخدمات فعلا بتبقى كده. طب يعني بس بيسال على يقول مثلا يقول له المعلومات اللي هو مثلا عايز الطياره اللي جايه من بلد فلانيه، يقول له الاول هيحدد هيسال الراجل بتاع الاستعلامات يقول له هي الطياره اللي جايه من ليبيا دي رقمها كذا ويوم ساعه كذا بتيجي، يقول له طب تيجي على مبنى واحد، بيحوله على مبنى واحد بيحوله على مبنى اثنين، بيحوله على مبنى ثلاثة. كويس، ساعد مبنى ثلاثة برضو بتجيله الايه كذا، انت عاوز جمرك عاوز شرطة عاوز كذا، لحد ما يقول له الايه الاستعانات، ما ردش عليه حد بيرد عليه واحد برضو. بس برضو يا أستاذ محمد، يعني هو طبعا اللي قاعد في البيت مش هيبقى عارف الطيارة رقم كام أو حاجة، وعايز يعرف مثلا القريبه دوت هيجي في الطيارة الساعة كام، فيقول له الطيارة اللي جاية من كذا، مش هقول له بقى رقمها أو حاجة لأنه يعني مش عارف. ما أنا هقول لحضرتك حاجة، في طبعا في إطار عام لوصول الرحلات وهي إيه؟ أنا النهاردة الشركة الوطنية للطيران، كويس؟ هي ليها مبنى اثنين وثلاث، كان مبنى اثنين على الرحلات الدولية ومبنى ثلاث عشان الرحلات اللي رايحة السعودية وحتى اللي رايحة جدة والمدينة بتاع المعتمرين. هو لما بيقول له الطيارة إن جاية من ليبيا مثلا، عفوا جاي من ليبيا، يقول له اللي جاي الساعه 5:30، 5:30 هو الراجل عنده كمبيوتر بيفتح 5:30 يبقى اسمها كذا ورحله كذا وكذا، كل التفاصيلات تمام. يعني لازم يحدد له الطياره جايه منين والساعه كام بس. وبعدك هو بقى بيعرف الشركه ايه كذا وكذا وكذا، فبيدخل على، في كمان حاجه تانية، انت ممكن تدخل على الانترنت او على الجوجل وتكتب كايرو ايربورت مدرك الرايفل، يعني رحلات الوصول بمطار القاهرة، بتطلع لك الليستة كلها ورحلات سواء مبنى واحد واثنين وثلاثة، وبتختار انت بقى واحد تاني برضه. احنا طبعا معظم الشباب وولادنا بقى كلهم بيبقى اكثر حاجة انهم اسهل حاجة ليهم ايه يدخل على جوجل، بيعمل ايه بيكتب كايرو ايربورت بالانجليزي طبعا، كايرو ايربورت ارايفل، طب عاوز الوصول يكتب كايرو ايربورت هنا ديبارتشر يعني السفر، ارايفل يعني الوصول، لو عاوز السفر بيكتب ان هو الرحلات اللي طالعه من المطار بيكتب كايرو ايربورت ايه ديبارتشر، طب عاوز الوصول يبقى كايرو ايربورت ايه ارايفل، بيكتب الاثنين دول بتطلع له كل الايه الهيستوري بتاع من الساعه من الفجر لحد يعني مثلا بتطلع لحد 12 ساعه كل رحلات الطيران اللي موجود، توصل الساعه كام وجايه امتى وجايه على صاله واحد ولا جايه اثنين او ثلاثه. يبقى انا النهارده غطيت حضرتك ان انا اسال على رحلات الطيران من خلال التليفون الارضي ومن خلال الانترنت، واعرف وانا في بيتنا اعرف قريبي ولا ابن عمي ولا اخويا ولا ابويا ولا اي حد من طرفي ولا صاحبي جاي امتى، اتصل بيهم واعمل ايه، فهو دي كانت اهم حاجه بصراحه انا طبعا حريص ان انا ايه ان انا اتواصل معه، وان شاء الله لنا لقاءات اخرى ان شاء الله نكمل بقى كل الخدمات للمسافرين. تمام، احنا بنشكرك جدا جدا استاذ محمد عبد العزيز الكاتب الصحفي، الف شكر يا فندم، شكرا جزيلا، الف شكر. العفو يا فندم. مصر اللي بتضمنا، ضمنا الحياة تمنا. لكم مستمعينا الأعزاء في كل مكان. وصلنا لختام برنامجكم من الناس للناس. بنشكر كل السادة المستمعين اللي كانوا متابعينا النهاردة، وكمان بنشكر كل الضيوف اللي كانوا معايا النهاردة، كل الشكر ليهم. وما تنسوش المسابقة، ما تنسوش الفزورة والحل إيه بالضبط، وإحنا في انتظار سواء بقى تليفوناتكم أو اللي على الصفحة إن شاء الله اكتبوا لنا وقولوا لنا الحل إيه. حظ سعيد لكل السادة المستمعين. وبشكر كمان فريق العمل، أحمد دياب رئيس التحرير، شيرين لطفي الإعداد، وسام محمد على هندسة الهواء. شكرا لكم، كنت معكم أمل مصطفى أمام المايكروفون.